قاصدا دار الحبيب محمد يا قاصدا دار الحبيب محمد بلغ أشواقي وحر سلامي واغمر بالأشواق وانثر حلوة على حبيبك سيد الأقوام فاسعد بذكر الله ونعم بالهدى فاسعد بذكر الله ونعم بالهدى واملا فؤادك من شدى الأنسام يا أم أحمد قد حملت إلى الورى يا يا يا يا يا أم أحمد قد حملت إلى الورى نورا نورا نورا يضيء العالم المتراب